الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، قال: قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة، والله عزيز حكيم. قال رحمه الله: هذا الأمر من الله سبحانه وتعالى للمطلقات المدخول بهن من ذوات الأقراء بأن يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، أي بأن تمكث إحداهن بعد طلاق زوجها لها ثلاثة قروء، ثم تتزوج إن شاءت. وقد أخرج الأئمة الأربعة من هذا العموم الأمة إذا طلقت فإنها تعتد عندهم بقرئين، لأنها على النصف من الحرة، والقرء لا يتبعض، فكمل لها قرآن أو قرآن. وهكذا روي عن عمر بن الخطاب، قالوا: ولم يعرف بين الصحابة خلاف. وقال بعض السلف: بل عدتها كعدة الحرة لعموم الآية، ولأن هذا أمر جبلي، فكان الحرائر والإماء في هذا سواء. حكى هذا القول الشيخ أبو عمر ابن عبد البر عن محمد بن سيرين وبعض أهل الظاهر وضعفه. وقد اختلف السلف والخلف والأئمة في المراد بالأقراء ما هو على قولين. شيخنا، قبل ذلك، أحسن الله إليكم، إذا كان هذا مذهبا لبعض الصحابة ولم يعرف مخالف بينهم، فهل يعد هذا إجماعا سكوتيا من الباقي؟ الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإذا كان هذا قول لبعض الصحابة ولم يعلم له مخالف، فهذا حجة، سواء قلنا بأن هذا إجماع سكوتي، لأن الإجماع السكوتي لا بد أن يعني يثبت لنا أن الجميع يعني أو عامة الفقهاء الصحابة سمعوا هذا وأقروه. لكن سواء قلنا هذا أنه إجماع سكوتي أو لم نقل إجماع سكوتي، أنه نقول أنه حجة، لأنهم كانوا على الهدى المستقيم، ولا يمكن أن نحدث قولا يخالف قولهم، لأنه لا يمكن أن يهدينا الله ويضل من يعني ذكر منهم. فهذا أمر يعني كما قال سبحانه وتعالى: فإن آمنوا بما آمنتم به فقد اهتدوا. وقوله عليه الصلاة والسلام: اقتدوا بالذين من بعدي، أي بكر وعمر. فمثلا أبو بكر وعمر هما اثنان من الصحابة، وفي حديث العرباد الخلفاء الراشدين، هذو الأربعة من الصحابة. والأحاديث أيضا الأخرى التي فيها فضل الصحابة في العموم يدل على أن يعني هؤلاء خيرة الناس بلا شك. وذكر ابن القيم رحمه الله يعني حجية قول الواحد من الصحابة من أكثر من 50 وجها في أعلام الموقعين. لا شك، نحن نعتقد أن المسألة إذا لم يكن فيها نص عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أو خالف الصحابي نصا فإن نقول بقوله ولا يجوز لنا أن نحدث أو نأتي بقول ثالث يخالف قول هذا الصحابي أو إذا زادوا في اثنين أو ثلاثة. إن اختلفوا نعم نتخير من أقوالهم كما قال أبو حنيفة وغيره، وعامة الأئمة والعلماء على هذا نتخير، كما قال سبحانه وتعالى إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله. لكن إن جاءنا عن صحابي أو اثنين أو ثلاث ولم يأتي ما يخالف هؤلاء فلا شك أن هذا عندنا وحجة وبأدلة اتباع الصحابة. نعم أحسن الله إليكم شيخ. لأنه ما الضابط يعني في اتباع الصحابة إن لم يكن هذا، يعني أقصد إذا ما قلنا بهذا فلا ضابط للأمر، لا بد أن يجتمعوا جميعا في مكان واحد وأن يقول أحدهم قولا ثم الكل يسمعه والكل يقره إما قولا وإما سكوتا، هذا يعني أمر حتى تحقيق ذلك من الصعب مكان. أي نعم أحسن الله إليكم شيخنا. بما يوافق ذلك شيخنا، يعني إذا ورد قول عن صحابي ولم يأتي ما يخالفه عن صحابي آخر، لكن جاء خلاف عن مثلا عن تابعي أو أكثر من تابعي، فالمقدم قول الصحابي لا شك ولا يحتج على قول الصحابي. هذا في عدم يعني وجود نص في المسألة عن الشارع. إذا وجد نص الكتاب أو السنة أو يعني ففهم أو في نص ففهمه يعني بعض التابعين وأتى بالنص وفهمه على فهم معين وجاء عن صحابي ولكن لم يثبت لدينا مثلا أنه بلغه هذا النص، فالعمل حينئذ بالنص. يعني لو اعتبرنا تنزلا طبعا أن الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هو قول صحابي آخر، فلا شك أن قوله سيكون مقدما. واضح؟ نعم واضح شيخنا. أحسن الله إليك. هناك يا شيخنا مثال واضح، يعني الآن سبحان الله مسألة تحريم الخروج على أئمة المسلمين وإن كانوا يعني فساقا أو كانوا ظلما أو كانوا ما كانوا، يعني هذه فيها إجماع من الصحابة، وترى يعني بعض أهل الأهواء يدندن حول يقول أن هذه المسألة والله مختلف فيها، اختلف فيها العلماء، ويحتج ربما بعالم عاش في القرن الثالث أو في الرابع وشذ عن قول الجمهور، ويترك الأحاديث الكثيرة الصحيحة الصريحة ويترك مذهب الصحابة وإجماعهم ويأتي يحتج بمثل هذا الخلاف. هو هذا الكلام جاء مصرحا به عن الشعبي، ما حدثوك به عن آرائهم، ما حدثوك به عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فخذ به، وما حدثوك به عن آرائهم فبول عليه، وقال فارمي به في الحش في الخلاء، لا قيمة لأحد بعد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقال مسألة مختلف فيها حينئذ، لأن مسألة الصحابة لا عبرة بخلاف غيرهم. أي نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تفسير الآية تفسيرهم لم يحكم من أنزل الله فأولئك هم الكافرون. لو فرضنا أن أحدا من العلماء بعد الصحابة فهموا منها شيء من المعاني غير ما جاء عن الصحابة، جاء عن الصحابة قولين، أما إما أنها خاصة بأهل الكتاب وإما أنها يعني مثل ما قال ابن عباس وغيره من التابعين كفر دون كفر، بالنسبة للمسلمين. أما في قول ثالث فأي واحد يألف بعد ذلك ويأتي ويقول تشريع العام والتشريع الخاص والتأليفات هذه كلها ويستدل بالآية، نقول الآية ليست فيها حجة لك، أولا لأن الصحابة والتابعين طبعا لهم كلهم على فهم معين لهذه الآية، فلا يجوز لك أن تفهم نصا كهذا النص العظيم على وفق يعني بعض المعاصرين أو بعض المخالفين. أي نعم، أحسن الله إليكم شيخنا. وأصل البدع، أصل بدع يعني، وخاصة بدعة الخوارج أول بدعة، هي إعراضهم عن فهم سلفهم، عن فهم السلف من الصحابة وكبار التابعين. الله المستعان. نعم شيخ، أحسن الله إليك. نتابع شيخنا. نعم تفضل. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وقد اختلف السلف والخلف والأئمة في المراد بالأقراء ما هو. اختلفوا على قولين، أحدهما أن المراد بها الأظهار، وقال مالك في الموطأ عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: انتقلت حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر حين دخلت في الدم من الحيضة الثالثة. قال الزهري: فذكرت ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن فقالت: صدق عروة. وقد جادلها في ذلك ناس فقالوا: إن الله تعالى يقول في كتابه 3 قروء. فقالت عائشة: صدقتم، وتدرون ما الأقراء؟ إنما الأقراء الأطهار. وقال مالك عن ابن شهاب: هي على كل حال الأقراء يعني هي الأطهار والحيض، الحيضات أيضا يعني هذه من الأضداد. نعم أحسن، مثل عسعسة أقبل وأدبر. لكن الشارع جاء النبي يعني في لفظه النبي صلى الله عليه وسلم: دع الصلاة قدر أقرائك فقدر أيام حيضتك. فهذه يعني عينت المقصود والمراد من هذا بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم صلى الله عليه وسلم، أحسن الله إليكم. قال الزهري: فذكرت ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن فقالت: صدق عروة. وقد جادلها في ذلك ناس فقالوا: إن الله تعالى يقول في كتابه 3 قروء. فقالت عائشة: صدقتم، وتدرون ما الأقراء؟ إنما الأقراء الأطهار. وقال مالك عن ابن شهاب: سمعت أبا بكر بن عبد أنه قال: سمعت أبا بكر ابن عبد الرحمن يقول: ما أدركت أحدا من فقهائنا إلا وهو يقول ذلك، يريد قول عائشة. وقال مالك: أبو بكر بن عبد الرحمن هو أحد الفقهاء السبع من المدينة، والذين أدركهم يعني ممن أخذ عنهم العلم من سواء كان من الصحابة أو من التابعين، إذا جاء التفسير من النبي صلى الله عليه وسلم وبيان ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم فعين المقصود، لا يحتاج إلى قول أحد، مع وجود من قال أيضا من الصحابة بأن القرآن الحيض. نعم أحسن الله عليكم. لكن الشيخ هنا يذكر الخلاف، شيخنا صحيح؟ نعم، الشيخ أحمد شاكر هنا أو نقلا عن ابن كثير أنه يذكر ما جاء في الباب من الخلاف. نعم أحسن الله عليكم. وعفوا، قال: ما أدركت أحدا من فقهائنا إلا وهو يقول ذلك، يريد قول عائشة. وقال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: إذا طلق الرجل امرأته فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها. يعني انتهت عدتها يقصد. نعم. وقال مالك وهو الأمر هذا يخالف قول عثمان وغيره من السلف. نعم. أي سيأتي إن شاء الله. قال وروي مثله عن ابن عباس وزيد بن ثابت وسالم والقاسم وعروة وأبي بكر بن عبد الرحمن وقتادة والزهري وبقية الفقهاء السبعة وغيرهم، وهو مذهب مالك والشافعي وغير واحد وداود وأبي ثور، وهو رواية عن أحمد. قال والقول الثاني أن المراد بالأقراء الحيض، فلا تنقضي العدة حتى تطهر من الحيضة الثالثة. زاد آخرون وتغتسل منها. قال الثوري عن منصور عن إبراهيم عن علقمة أنه قال كنا عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه فجاءته امرأة فقالت إن زوجي فارقني بواحدة أو قالت اثنتين، فجاءني وقد نزعت ثيابي وأغلقت بابي، فقال عمر لعبد الله بن مسعود، لعبد الله يعني ابن مسعود، قال أراها امرأته ما دون أن تحل لها الصلاة، قال وأنا أرى ذلك، يعني قبل أن تغتسل فهي ما زالت في العدة. نعم. هذا أيضا يرد على، نعم هو يرد على القول الذي يقول أنه يجوز إتيان المرأة في بعد طهرها من الحيض وقبل اغتسالها. أي نعم، أحسن الله إليك. قال وهكذا روي عن أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي وأبي الدرداء وعبادة بن الصامت وأنس بن مالك وابن مسعود ومعاذ وأبي بن كعب وأبي موسى الأشعري وابن عباس وسعيد بن المسيب وعلقمة والأسود وإبراهيم ومجاهد وعطاء وطاووس وسعيد بن جبير وعكرمة ومحمد بن سيرين والحسن وقتادة والشعبي وغيرهم، أنهم قالوا الأقراء الحيض. نعم هذا كل فاضي على هذا. أي نعم. قال وهذا مذهب أبي حنيفة وأصحابه وأصح الروايتين عن الإمام أحمد بن حنبل. وحكى عنه الأثرم أنه قال الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون الأقراء الحيض، وهو مذهب الثوري والأوزاعي وابن أبي ليلى وابن شبرمة والحسن بن صالح بن حي وأبي عبيد وإسحاق بن راهويه. يؤيد هذا ما جاء في الحديث الذي رواه أبو داود والنسائي من طريق المنذر بن المغيرة عن عروة ابن الزبير عن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها دعي الصلاة أيام أقرائك، يعني أيام حيضها. قال نعم. فهذا لو صح لكان صريحا في أن القرأة هو الحيض، ولكن المنذر هذا قال فيه أبو حاتم مجهول ليس بمشهور، وذكره ابن حبان في الثقات. نعم. بلى الحديث صحيح. اصطلاح أبو حاتم شيخنا عندما يقول مجهول، يعني هذا ليس، يعني قالوا اصطلاحه خاص، يعني ليس جرحا ولا قدحا، يريد مجهول أنه قليل الرواية أو قليل الرواية عنه أو قليل الأحاديث أو كذا. هو متشددين على كل حال. أي نعم، حتى ذكروا أنه ترجم لأحد الصحابة قال من المهاجرين الأولين أو كلمة نحوها مجهول، يعني هو لا يقصد، يقصد أن الرواية عنه قليلة والله أعلم. نعم، أحسن الله إليكم. قال وقال ابن جرير أصل القرء في كلام العربي الوقت لمجيء الشيء المعتاد مجيئه في وقت معلوم، ولإدبار الشيء المعتاد إدباره لوقت معلوم، وهذه العبارة تقتضي أن يكون مشتركا بين هذا وهذا، وقد ذهب إليه بعض الأصوليين فالله أعلم. قال وهذا قول الأصمعي أن القرآن هو الوقت. وقال أبو عمرو بن العلاء العرب تسمي الحيض قرآن وتسمي الطهر قرآن وتسمي الطهر والحيض جميعا قرآن. وقال الشيخ أبو عمر بن عبد البر لا يختلف أهل العلم بلسان العرب والفقهاء أن القرأ يراد به الحيض ويراد به الطهر، وإنما اختلفوا في المراد من الآية ما هو على قولين. نعم. قال إذن الراجح أن القرء شيخنا هو الحيض. هذا هو الراجح إن شاء الله. إن شاء الله، الله يحفظكم. وأن القرء يمتد إلى قبل أن تغتسل، يعني لو طلق رجل امرأته فحاضت حيض، يعني 3 حيض، فراجعها قبل أن تغتسل بعد أن تطهر، ولكن قبل أن تتطهر، قبل أن تغتسل فإنها ترجع امرأته. قالوا هي زوجته ما لم تغتسل. أي نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله، وفيكم بارك الله شيخنا، قال رحمه الله وقوله تعالى ولا شيخ سبحي سمحنا بارك الله فيك. أي نعم تفضل شيخنا، سؤال حفظكم الله. تفضل. طيب شيخنا، من باب يعني وضوح المسألة، يعني إذا قلنا بأن يعني القول الأول 3 أطهار، يعني القول الأول يعني الطهر الأول والثاني والثالث، ألا ينسجم مع القول الثاني وهو القول بأن الحيض يعني قبل يعني بعد أن تغتسل؟ لا، بعد أن تغتسل من الحيض الثالثة، لكن هؤلاء يجعلونها قبل أن تغتسل. يعني القرء هنا إذا قلنا أنها أطهار، فإذا طلقها في طهر ففي طهرين، هو يتبع يعني هنا إذا اعتد بالطهر الذي طلقها فيه. إذا حسب، أي نعم، هذا يعني تتفق المدة. نعم، ولو قلنا بأطهار ستكون يعني أكثر. نعم، ستكون أكثر. نعم، إلى نهاية القرء الثالث وتكون بداية الحيض الرابعة. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله وقوله تعالى ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، أي من حبل أو حيض، قاله ابن عباس وابن عمر ومجاهد وغير واحد. وقوله لذلك القول قول المرأة فيما يخص أمور النساء. نعم، تقبل شهادتها بهذا. نعم، يعني لا يحتاج شهادة، حتى لا يحتاج شهود فيما يتعلق بالمرأة، الأمر يتعلق بها ويؤخذ بقولها. لذلك علق الله سبحانه وتعالى على قولها، الأحكام على قولها، سواء كانت قالت أنا طهرت أو قالت كنت حائض أو يعني أو نحو ذلك. نعم، أي نعم، أحسن الله إليكم. قال وقوله إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر تهديد لهن على قول خلاف الحق، ودل هذا على أن المرجع في هذا إليهن، لأنه أمر لا يعلم إلا من جهتين أو من جهتهن. نعم، أليس ذلك شيخنا هذا المتجه؟ نعم، جهتهن. نعم، أي نعم، لأن عندي تصحيف، يعني من جهتين، هي من جهتهن. نعم، السياق في هذا. قال وتتعذر إقامة البينة غالبا على ذلك، فرد الأمر إليهن وتوعدن فيه لئلا تخبر بغير الحق، إما استعجالا منها لانقضاء العدة أو رغبة منها في تطويلها لما لها في ذلك من المقاصد، فأمرت أن تخبر بالحق في ذلك من غير زيادة ولا نقصان. نعم، أحيانا تقول أنا كنت حامل، أحيانا تقول لا أنا حائض عشان تبغى تطلق، تقول أنا طهرت، وأشياء كثيرة. يعني المرأة ممكن تكذب إذا ما عندها دين ولا كذا، فهذا كله لا يحل لها. أي نعم. قال رحمه الله وقوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، أي وزوجها الذي طلقها أحق بردتها ما دامت في عدتها، إذا كان مراده بردتها الإصلاح والخير، وهذا في الرجعيات. فأما المطلقات البوائن فلم يكن حال نزول هذه الآية مطلقة بائن، يعني لم تكن، هذا قبل أن إذا كانت بينونة صغرى فإنها يعني أمر الولي أن أيضا يرجعها إلى زوجها، فإذا كان الأمر للولي في طلقة يعني بعد الطلقة الرجعية اللي هي الطلقة اللي هي البينونة الصغرى قبل أن تبين البينونة الكبرى، فأيضا يعني نهي عن الأولياء، نهوا عن عضل النساء. أي نعم، ولا تعضلوهن أي كحن زوجهن. أي نعم، سماها زوجة. نعم أي نعم، أحسن الله إليكم. قال وهذا في الرجعيات، فأما المطلقات البوائن فلم يكن حال نزول هذه الآية مطلقة بائن، وإنما صار ذلك لما حصروا في الطلقات الثلاث. فأما حال نزول هذه الآية فكان الرجل أحق برجعة امرأته وإن طلقها 100 مرة، فلما قصروا في الآية التي بعدها على 3 طلقات صار للناس مطلقة بائن وغير بائن. وإذا تأملت هذا تبين لك ضعف ما سلكه بعض الأصوليين من استشهادهم على مسألة عود الضمير، هل يكون مخصصا لما تقدمه من لفظ العموم أم لا بهذه الآية الكريمة، فإن التمثيل بها غير مطابق لما ذكروه، والله أعلم. ما ظهر ما ما ما وضحت عندي هذه شيخنا، هل هي يعني واضحة عندكم قول الأصوليين الذي تبين ضعفه؟ لو أعدت الكلام مرة أخرى. قال وإذا تأملت هذا تبين لك ضعف ما سلكه بعض الأصوليين من استشهادهم على مسألة عود الضمير، هل يكون مخصصا لما تقدمه من لفظ العموم أم لا بهذه الآية الكريمة، فإن التمثيل بها غير مطابق لما ذكروه، والله أعلم. قال وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. أحتاج تأمل شوية. أي نعم، لعله غدا إن شاء الله أو الدرس القادم بإذن الله إن شاء الله. الله يحفظكم، جزاكم الله خيرا، وأنتم خير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته.